كتاب الأذكار للنووي، والوابل الصيب لابن القيم، والكلم الطيب لابن تيمية وغير ذلك. احفظوا هذه الأدعية والأذكار من كتب الأذكار تدعون الله بها، هذا توسل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك، وهي التي أشرنا إليها قبل قليل. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، هذه ينبغي أن تكون قاعدة، التوسل إلى الله بما يحبه ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح، لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه. كونك تتوسل إلى الله بالشرك بالوسطاء مسيئا الظن برب العالمين، كأنه لا يجيب دعوتك ولا يقضي حاجتك إلا إذا وسطت، كأن الناس تعودوا الوساطة، أي يوسط الناس، يجعلون الله كالمخلوق أنه بحاجة إلى من يتوسط لك عند الله، تدعو هذا الشخص وتتوكل عليه وترجوه ليكون واسطة بينك وبين الله. الأنبياء وسطاء بيننا وبين الله تعالى في التبليغ والبيان، رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته وانتهى كل شيء. أما العبادة فالله يعبد مباشرة بدون واسطة، ويدعى مباشرة بدون واسطة، واتخاذ واسطة بينك وبين الله في باب العبادة والدعاء ساعة ظن برب العالمين، وتشبيه له سبحانه وتعالى بالسلاطين والرؤساء والملوك الذين لا يعرفون من شعوبهم إلا بواسطة المقربين إليهم. احذر، موقف خطير جدا لا يليق بالعبد الموحد. لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون، سبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله في الإنكار على من اتخذ شفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله يعلم منك كل شيء، والذين توسطهم لا يعلمون منك إلا بإخبارك أنت الذي تخبر أن ولدك مريض، وأن الناقة ضلت، وأن السيارة خطفت، أنت الذي تخبرهم لا يعلمون، ولكن الله يعلم كل شيء بدون واسطة. سبحان الله، تترك العليم المحيط بعلمه بكل شيء يعلم منك كل شيء، وتوسط لديه جاهلا لا يعلم شيئا إلا بإخبارك. ما هذا المفهوم سيء؟ وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، ويعظم عقوبته كما جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوا به من التوحيد والنهي عن الشرك إلى آخر هذه الآيات. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سائل يسأل فيقول: ما قولكم في من يفعل المعاصي فإذا نصح استدل بأحاديث المغفرة لمن قال لا إله إلا الله؟ هذا موقف خطير. اعتماد العصا على نصوص الوعد، مهملين نصوص الوعيد، هذا يفتح لهم باب الشر، وهذا من ضعف الفقه. النصوص، هناك نصوص الوعد ونصوص الوعيد، الوعد بالخير الوعيد بالشر، لابد أن تعمل بالنصوص معا، بمعنى تقرأ نصوص الوعد وترجو رحمة الله وغفرانه وعفوه، ترجو رجاء، لا تقطع بأنه مغفور لك وأنت من أهل الجنة، لا، تطمع طمعا وترجو رجاء، وتقرأ نصوص الوعيد فتخاف، لا تيأس ولا تقنط ولكن تخاف، حتى تسير إلى الله بين جناحين اثنين، جناح الرجاء وجناح الخوف كجناح الطير، ولو حصل خلل في أحد جناح الطير سقط الطير، وإنما يستقيم طيرانه إذا كان يتمتع بسلامة الجناحين. وأنت إذا حصل عندك خلل من حيث الخوف وبالغت في الخوف والتشاؤم إلى درجة القنوط واليأس وجاءك الشيطان، أنت هالك ولا محالة، فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، عدد لك إسرافك على نفسك وحملك على القنوط ضعت، يجب أن تلتجئ إلى الله فترجع. وإن جاءك من الجانب الثاني بنصوص الوعد، أنت ممن قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنت نفخ فيك حتى كبر رأسك، فصرت لا تباني، أنا من أهل الجنة خلاص لأني قلت كذا وفعلت كذا، كل هذا هلاك. فليكن خوفك ورجاؤك على حد سواء طالما أنت سائر. يقول بعض أهل العلم في مرض الموت، إذا أحس الإنسان بالموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء ليطمع في رحمة الله تعالى وليقدم على الله، فهو راض مطمئن يرضى لقاء الله، لأنه لو غلب في هذه الحالة جانب الخوف لا يرضى بلقاء الله تعالى، هذا هو السر. لذلك ينبغي أن يدرس طلاب العلم نصوص الوعد والوعيد على حد سواء، وأقرب مصدر وأسهل في هذا الباب أن تقرأ في العقيدة الواسطية، سواء بشرح الأستاذ الحراس أو بشرح صالح الفوزان، الدكتور صالح الفوزان، العقيدة الواسطية مختصر مفيد جدا، ينبغي أن تهتم بهذا الباب، لأن الشيخ في آخر الرسالة تعرض لهذه النقطة فأوضح. سائل آخر يسأل فيقول: شاب هجر أبويه إلى بلد آخر، يعني غادر بلده، بحجة أنهما يتعاملان بالربا، فما رأيكم؟ الجواب: استعجل، وكثيرا ما يستعجل الشباب في هذه الأيام. مسألة الإصلاح لا تبدأ بالهجران، تبدأ بالنصح. إذا أحسست من أحد والديك وإخوانك وأقاربك وجيرانك المخالفة، لا تبدأ بالهجران، بل ينبغي أن تتودد إلى هذا الذي وقع في المخالفة لتقربه منك وتنصحه. ألا ترى لو كان لك حاجة إلى قريب لك تريد أن تقضي حاجتك أنك تتودد إليه وتوسط الناس؟ إن كنت مخلصا لله في النصح تقرب من هذا الشخص وتقربه منك وتجامله وتتودد إليه ليقبل منك، ثم تبدأ بالنصح والإرشاد والترغيب والترهيب. وإنما الهجران آخر العلاج بعد محاولة يائسة في إصلاحه، تبدأ بالهجران، أما من أول يوم لا، هذا غلط، وخصوصا بالنسبة للوالدين. الوالد إذا أحس من الولد التودد والإحسان والبر والعطف والرحمة قبل منه النصيحة. لذلك ننصح هذا الشاب أن يتوب إلى الله فيرجع إلى الرشد، فيبدأ بالنصح والإرشاد والتوجيه. فإذا رأى من نفسه التقصير في النصح والإرشاد فليوسط من هو أبلغ منه لينصح والده وليحمله على التوبة مع الإكثار من الدعاء له. لا تنسى والدك سبب وجودك، وهل ترضى أن يموت على ما هو عليه تهجره وتتركه؟ لا، هذا نوع من الإساءة. سائل آخر يسأل سؤالا قد يطول جوابه فيقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الواسطية، يصحح لسائل أولا: لشيخ الإسلام العقيدة الواسطية لا شرح العقيدة الواسطية، الشرح إما للهراس أو للفوزان له المتن. قال الشيخ: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وأفعالهم، والعبد هو المؤمن وهو الكافر وهو البر والفاجر وهو المصلي وهو القائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى آخر السؤال الطويل. الذي أشكل على السائل أفعال العباد، لنعيد الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل إن شاء الله ليلة غد بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. Yeah.

وأن يسعد الله سيدنا وشهد ان سيدنا القاها الى مريم وروح منه وان جنه حقا من النار حقا من خلق الله ان جنه على ما كان من عمل فلق عليه. نعم. وما بعده معنى قول لا اله الا الله حديث اثنان ان الله حرم على النار اثنان من النار كالانصار ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يرتعي بذلك وجه الله. نعم. نعم. من فعل ذلك وجه الله افرق ولا الشرك؟ ها؟ الشرك اكبر افرق الشرك وهو ينتهي بذلك وجه الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتجون بالتنبيه على قدر الله فمحتاج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. التنبيه يقول رجحان لا اله الا الله بجميع المخلوقات مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم. الرابعة عشر أن السماوات السبع لهن عمارهن يمين ولا يمين سبع في كفة. نعم. الرابعة عشر أن لهن عمارة أن كل طبقة لهن عمارة وهل بقريب أو طبقات صحيحة ما طبقات. نعم. إثبات الصفات خلافا للأشعرية هم الأشاعرة وقالوا لهم تغيب بذلك وجه الله إثبات وجه الله عز وجل. نعم. أنك إذا عرفت حديثا عرفت حديثا عرفت أن قوله أنه الله حرم على النار من قال ذلك ينتهي بذلك وجه الله. نعم. الرابع عشر تعمل جميع أدنه جمع بين كون محمد عبد الله ورسوله بين كون محمد وعيسى عبد الله ورسوله. نعم. الخامس عشر معرفة الاختصاص في كون محمد الله لأن عيسى قوله كلمة الله يعني عيسى خلق بقول كن وكن من الله كلام وعيسى مخلوق. نعم. معرفة كونه روحا لي روح من يعني من تلك الأرواح التي خلقها الله واستنطقها. نعم. معرفة تقليل إيمان بالجنة والنار وفي فضل معرفة الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن. نعم. معرفة قوله وعلى من كان من العمل معرفة قوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من العمل ودعنا ما السنة قولان ادخله الله الجنة وإن كان عمله قليل أو بالثانية ادخله الله الجنة على حسب عمله على حد قوله تعالى وبكل درجات من معنى. نعم. معرفة أن الميزان له كفة وأن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة. نعم. معرفة الله تعالى خلاف الأشعرية ينتهي بذلك وجه الله. نعم. خلاص قبل حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما تحقيقه؟ باب من حقق التوحيد توحيد العبادة دخل الجنة بغير حساب ولا عمل. تخليصه تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعصية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلطوا إيمانهم بظلم تخليص تصفيته تصفيته وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعصية. Thank you.